هذا محمود كراسي هذا شبيه محمود كراسي عمد بجازة لا شيخ الرجل حدد هكذا الوجه الثاني والله يكرمك. لا تضرب الله. أَمَّنْ قَضَيْنَا Oh, نعم. الله Oh, الله الله الله الله الله ما شاء الله. Oh, Yeah. نساء النبي عشان يسمع المقصود من المنزول يا حبيب. الله يريد بعضهم Thank you.